الإله الواحد أمين. أنا سعيد جدا يا إخوتي وأخواتي أن أتحدث إليكم هذا اليوم. هذا اليوم يوم 25 يناير، وهو يوم له أهميته في تاريخنا في مصر. كل الناس يحتفلون بيوم 25 يناير ومرور سنة على ذلك الحدث العظيم الذي بدأ في يوم 25 يناير منذ عام. لذلك أهنئكم جميعا بهذا اليوم، وأهنئ شباب يناير، وأهنئ كل من اشتركوا في ذلك اليوم، وأهنئ أيضا الشهداء والمصابين، جعله الله يوم بركة لمصر. وفي نفس الوقت أحب أن أهنئ مجلس الشعب الجديد الذي هو أول مجلس شعب يختاره الناس وتتكاتف الأحزاب السياسية على إنجاحه. أهنئ الأستاذ الكتتني رئيس مجلس الشعب الجديد، وأهنئ الوكيلين أيضا سواء للعمال أو للحرفيين، وأرجو لهذا المجلس أن يعطيه الرب نعمة لكي يقوم بالأعمال الكثيرة التي تتطلبها الناس منه. كل الناس لهم أعمال في هذا المجلس، ونرجو أن يعطيه الرب نعمة لكي يحقق هذه الآمال. أبدأ معكم بعد ذلك في برنامج هذا اليوم، وقد وصلت إلينا أسئلة كثيرة أحاول أن أجاوب على بعض منها على قدر ما أستطيع. واحد بيقول أنا عايز أسأل قداستك، هل يصح لكاهن أعطاه الله موهبة معينة أن يصرها علانية، ونحن نعلم أنه يجب إخفاء ذلك حتى يهرب صاحب الموهبة من شيطان المجد الباطل، هل كلامي صحيح أم خطأ؟ يعني مثلا ربنا إدى واحد موهبة شفاء المرضى، فيجي له مريض يقول له ما اقدرش اشفيك، لازم اخبي ليا، كلام مش معقول يا ابني. انما الخطأ هو ان الواحد يقصد المجد الباطل، فان لم يكن يقصد إذا ما فيش مشكلة، لابد أنه يقوم بهذه النعمة من غير ما يفتخر بها. سؤال بيقول بابا عايزين نطمئن عليك وعلى صحتك الغالية، نشكر ربنا الحمد لله بصلواتكم، زي ما انتم شايفين انا قاعد قدامكم وبجاوب على الأسئلة، وبعدين على المحاضرة ان كان عندنا وقت. سؤال أشعر أن أب اعترافي قاسي علي جدا، وأحيانا أكون محتاج أن ألقي بثقل الخطية من على كتفي فأذهب إليه، وإذا به يحملني أكثر بالحرمان من التناول وغيره، فبدأت الآن أفكر في تغييره غير باعترافه، لكني أشعر أيضا أني تخليت عن الطريق الضيق وفرحت بالراحب، أريد كلمة مغفرة. لما أب اعترافك يكلمك بكلمة جديدة، حاول تغير نفسك مش تغير أب الاعتراف، وإلا يبقى معنا كده عمره ما هينصحك نصيحة على الإطلاق، يخاف إنك تزعل وتمشي. فمعلش اهتمل شوية. أما من جهة آباء الاعتراف فأقول لهم لا تكونوا ثقيلين بهذا الشكل الذي يفكر فيه المعترفون بتغيير أب الاعتراف. خليك طيب وحنين وما تقولش كلمة صعبة وما تسرعش إلى الحرمان من التناول علشان الناس ما يتعبوش. أنا أقول لأب الاعتراف ليكن قلبك القلب الرحب الواسع الكبير لأي خاطئ يجد بركة في حنانه وفي تعطفاته. واحد بيقول أبي الحبيب قداسة البابا كل سنة وقداستك طيب بمناسبة عيد الغطاس المجيد، وانت طيب بخير يا حبيبي وربنا يعطيك الصحة وترجع لنا بألف سلامة. متشكر جدا. وسؤالي كان روحنا يعمد في البرية ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا مرقس 1:4، فالسؤال ما المقصود بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا؟ وهل الخطايا كانت تغفر قبل الصليب والفداء؟ ده كان عرباء زي ما تقول عربون المغفرة يعني. معمودية التوبة المغفرة، لأن التوبة ممكن تؤدي إلى مغفرة الخطايا. بيقول يعني هل ممكن الخطايا تغفر قبل الصليب والفداء؟ لا، يعني يستحق المغفرة التي تتم بالصليب والفداء، يعني ياخذ العربون بتاع المغفرة. ودايما التوبة تساعد على المغفرة. بعدين سؤال تاني، من الذي عمد يوحنا؟ مفيش حد، هو أول من نادى بهذه المعمودية. السؤال الثاني، هل الآية السابقة تربط بين السر المعمودية وسر التوبة والاعتراف؟ ما في شك في رابطة ما بين سر المعمودية وسر التوبة والاعتراف. سؤال سيدنا، is it possible to ordain the priest's son as a priest in the same church, no problem. If he is a good person and ordained not because he is the son of the priest, but because he is a good man, good for the ordination itself. سؤال بخصوص زيت الأنديل، الأبونا بيتركه في البيت بعد انتهاء الأنديل المنزلي، بعض الكهنة بيسمحوا أن الشخص يرشم نفسه أسرته في حالة الأمراض ولا يجوز استعماله لغير أهل البيت، في حين أنه يوجد كهنة لا يسمح إلا للأب الكاهن أن يرشم الأشخاص به تحت أي ظرف. لا، ما فيش مانع أبدا أن الناس يتباركوا بأنهم يرشموا نفسهم بهذا الزيت. واحد بيقول في بطرس الثانية الصفحة 13، كلم على اليوم الأخير يعني، ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، نجي الثانية يعني، الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. في تفسير الآية دي ده على المجيء الثاني، اليوم اللي هيجي فيه الرب لنهاية العالم. الأرض هتنتهي وتحترق كل ما فيها وتزول السماوات بضجيج، لأن الرب هيجيب سماء جديدة وأرض جديدة كما ورد في سفر الرؤيا. Thank you. واحد يقول أود أن أسأل قداستك هي الكلمة في القداس الإلهي وهي كلمة الجزائر، لأن الكثير لا يعلم أنها جمع كلمة جزيرة وليست دولة الجزائر الموجودة في شمال أفريقيا. في كلام كتير في القداس، إذا كانوا الناس مش عارفين نعمل فوت نوت من تحت نقول المقصود بيها كذا. سؤال: زيارة المساجين والمرضى واجبة في جميع الحالات، هل يجب علي زيارة أي مريض أو مسجون دون حتى أن أعرفه شخصيا، أم الأمر يقتصر فقط على أقاربي وأصدقائي وزملائي وما شابه؟ هل من أنني شخص عادي ولا أقوم بخدمة للمرضى أو للمساجين مثل أخوة الرب؟ لا، ممكن تزور أي مريض وأي سجين حتى لو ما كانش من أقاربك. وجايز لما تروح تلاقي قلبك بيتحرك من جهة خدمته حتى لو ما كانش الغرض ده موجود قبل الزيارة. ودي وصية عامة مش وصية للقرايب. واحد بيقول قرأت في مزمور باكر يوم الاثنين الماضي 23 يناير، والرب يعدد الصديقين بطريق الذين لا عيب فيهم ويكون ميراثهم إلى الأبد، والصديقون يرثون الأرض ويسكنون فيها إلى ظهر الدهور. أليلويا. فما المقصود من هذه العبارة؟ إذا كانت الأرض لن تبقى والصديقون يرثون الملكوت. لا، هو الكتاب بيقول أبصرت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا ولم تعودا توجدان بعد. واحد بيقول أنا شاب مسيحي أرثوذكسي وكان لي أخ وحيد 24 سنة، أريد أن أسأل قداسة البابا شنودة عن مغزى الموت المفاجئ للشباب. كان أخي شاب طبيعي لا يوجد فيه أي أمراض سابقة في تاريخه أو في تاريخ العيلة، ومات أخي فجأة بحسب تشخيص الأطباء بنزيف دماغ. ونحن كعائلة مؤمنون تماما أن كل عمل من الله له حكمة، مع العلم أن أخي كان مؤمنا، فما هي حكمة الله في أن يموت شاب صغير عمره 24 سنة فقط؟ أولا البقية في حياتكم، وربنا يعزيكم في أخوك اللي مات عمره 24 سنة. بس عند ربنا أهم هي مصير الشخص في الملكوت مهما كان مؤمنا. يعني يوحنا المعمدان وهو في سن صغيرة، وشماس استفانوس مات أبرج وهو في سن صغيرة، وفي قديسين كتار ماتوا في سن صغيرة. ربنا يهمه المصير الأبدي، والإنسان هيروح فين في الملكوت بعد الموت؟ واحد بيقول ماذا أفعل لأربح الحياة الأبدية وبطريقة سهلة لأني مبتدئ؟ تنفذ وصايا الله فترث الحياة الأبدية. السيد المسيح قال له شاب وقال له ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له تنفذ الوصايا. هكذا مش مع أدم. ويقول اللي بينفذ من يحبني ينفذ وصاياي. واحد بيقول أولا ألف ألف مليون سلامة وتجيلنا بالصحة وربنا يخليك لينا، متشكر خالص. سؤال يا سيدنا، الغلط إننا نولع بخور في البيت بخور من نفس نوع بتاع الكنيسة البركة أو للرائحة العطرة في المنزل. في ناس قالوا إنه مش كويس بيجيب أرواح في البيت. لا، البخور عمره ما يجيب أرواح. الأرواح تيجي لأسباب أخرى. والمفروض أنه يستخدم في الكنيسة بس. هل برضو مش كويس نستخدم أنواع أخرى مش بتاع الكنيسة كمعطر في البيت؟ أنا مش عايز بعض المعلمين يضيقوا على الناس بالطريقة دي. التضييق ده كله على الناس. واحد بيقول: هل يجوز إقامة صلاة الإكليل خارج الكنيسة في هذه الأيام؟ إذا كان الكنيسة مش سهل إقامة صلاة الإكليل فيها لأسباب قاهرة يعني، فممكن إقامة صلاة الإكليل خارج الكنيسة، بس ما يكونش في واحدة بتقول: بعد تقبيل أيديكم الطاهرة سيدنا وحشتنا كتير قوي، وعايزين نطمئن على صحتك، وربنا يخليك لينا وترجع لكنيستك وشعبك بألف مليون سلامة. أشكركم كل الشكر على روحكم الطيبة، وأنا برضو مشتاق ليكم. وبعدين هي بنت بتقول: كان في عريس متقدم ليا وأنا معجبة بيه وفيه كل الصفات الحلوة، اللي أنا بتمناها، بس المشكلة إن عمره 42 سنة وأنا عمري 30. أنا أكبر منك ب12 سنة. تضحي بعريس كويس زي كده عشان العمر؟ ما يهمش ابدا 12 سنه. جايز ترفض ايه؟ وبعدين ما يجي لكيش حد وانت عمرك 30. مرر الامور دي. ايه يعني 12 سنه؟ رحلة بتقول أولا ألف السلام عليك سيد نور، ويا رب ترجع لنا بالسلام. متشكر خالص، محتاجة صلواتك أوي. أنا مخطوبة من سنة بشخص مهاجر أمريكا، ومع إني أعرفه من زمان كزميل قبل ما يهاجر، إلا إني دايما حاسة بقلق من الموضوع، ورغم إنه بيعمل كل حاجة تبسطني، وده اللي مخليني مكدمة، إلا إني خايفة دايما. محتاجة إرشاد يا بنتي، وحكاية ما يهاجر أمريكا دي وحشة فيا. ما أنا بكلمك دلوقتي وأنا في أمريكا. لا لا لا ما تخفيش، هتلاقي في أمريكا كنايس كتيرة وشعب محب للمسيح من قلبه. ما تخافيش من انه يهاجر. لا لا نكتفي بكده. قلبي الخفاف أضحى مذهار في حنايا صدري وفي موضعك. قلبي الخفاف أضحى مذهار حنايا صدري وفي موضعك. فطردت كامنا في ضوضائي، واعتزلت الكل كي أحيا معك. ليس هي فكر ولا رأي ولا شهوات أخرى في وأن أتبع وأبي يعقوب أدري سره. قد عرفت الآن كيف صار يا لي القلب ما أحلاك أبدا. أنت علي المرهب المروى يا قوي مرسي، كم بالصوت فيه كفيه والحب يدمي مذبحك. يا أليف القلب ما أحلاك أنت علي المرهب. يا قويا ممسي كم بالصوت فيه والحب يضمي مدمعك. لم يسعك الكون ما أضياءه كيف للقلب زهقا يا سلام قد تركت الكون في ضوضائه واعتزلت الكل كي احيا ما شيء رمبي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الحقيقه اننا كلنا وقوف أمام باب الله، كلنا واقفين قصاد باب ربنا، كل إنسان له طلباته وله احتياجاته، فماذا يقول كل مننا لله وماذا يرد الله علينا؟ البعض بيطلب النجاح، والبعض بيطلب الشفاء لنفسه أو لغيره من أحبائه. البعض بيطلب الرزق من الله، والبعض بيطلب البركة، والبعض يقول للرب أنا لا أطلب شيئا من أمور هذه الدنيا، أنا أطلبك أنت، أنت وليس غيرك، أطلب نعمتك، أطلب روحك القدوس، أطلب أن تكون في وأنا فيك. أطلب أن أعمل بك وأعمل معك وأعمل لأجلك. ولا أريد شيئا آخر. دي طلبات الناس، ولكن المهم كيف يطلبون. كثير من الناس يطلبون ويلحون في الطلب، وكثير من الناس يقول لك يا رب أنا عايز الحكاية دي دلوقتي دلوقتي. مش ماشي لما اخدها. ازاي يا ابني تطلب كل حاجة دلوقتي؟ النجاح اللي انت بتطلبه يحتاج لمجهود منك ويحتاج الى شغل، يحتاج الى مذاكرة. والشفاء يحتاج الى اطباء والى اطاعة اوامرهم. وكتاب بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، يعني المرضى يحتاجوا. فما تقولش أنا واقف هنا أخذ اللي أنا عايزه ودلوقتي والآن. كلمة والآن كلمة مش مظبوطة، لابد لما تطلب طلب من ربنا تعطي ربنا فرصة يدبر ليك هذا الطلب، يوضبه ويحضره ويدهولك. لكن دلوقتي ما تجيش الأمور كده. البعض بيفتكر إن الإلحاح ده فضيلة، ويجيب قصة صديق نصف الليل والإلحاح. تلح في الطلب ما فيش مانع، لكن تقول دلوقتي ولازم دلوقتي ده مش ممكن. أمور كثيرة تحتاج أن نضيف فيها إلى طلباتنا عنصر العقلانية أو عنصر الحكمة. لكن مش دلوقتي وخلاص. علينا أن نطلب من الله ما نريد، وممكن أن نلح ولكن في عقلانية. كل طلبة تطلبها من ربنا ما فيهاش العقل والحكمة تبقى طلبة ربنا ما يوافقش عليها. حتى وكيل الظلم قيل عنه لأنه بحكمة صنع. اطلب من الله كما تريد ولكن في عقل وفي حكمة، واطلب من الله أيضا في طول أناة، لأن الله طويل الأناة وبينفذ اللي هو في طول أناة. فكل طلباتنا لابد أن تكون بحكمة وبطول أناة. نطلب من الله ونعطيه فرصة لكي يدبر لنا احتياجاتنا التي نطلبها. الإلحاح ممكن، لكن عدم حساب الناحية العقلية مش صح. ربنا أعطاك الحرية إنك تطلب منه ما تريد، لكن قال لك برضو كل حاجة لابد أن تكون بحكمة وفي الحين الحسن. بالحكمة وفي الحين الحسن. واحد عايز ينجح ربنا يديله النجاح، لكن في حكمة وبالتدبير الحسن لأنه لازم يذاكر ويعمل ما يستحق به النجاح. واحد عايز يشفى أو عايز واحد من أحبائه يشفى يطلب هذا الطلب، ولكن في حكمة وبالتدبير الحسن وحسب مشيئة الله. واحد عايز يطلب من الله الرزق، مفيش مانع ربنا يديله الرزق، ولكن في حكمة وبالتدبير الحسن. الرزق ده ما يجيش على طول كنت، لك أن تلح ولكن بعقل. وهكذا في كل طلب تطلبه من الله يكون بحكمة وبتدبير حسن. أود أن أكتفي بكده. من النيل يا سرديك يومك يوم نعماتك نكايك صوصيان صانيان مامين وشي بول بول موجي وفن شايس سيسوس بحرس محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.